ووحد الفيل ووحيد أي لا تجعل عليه علامة التثنية ولا علامة الجمع. إذا جاء الفاعل مؤنث جاءت الرجال جاء الرجال ولا تقول جاءوا الرجال إلا على لغة أكلون البراهيث وفي حديث البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في رواية وأسروا النجوى وحملوا هذه على أقوال. قيل إن جملة الأولى خبر مقدم لا بدون لغة البلاغة، وأما لغة البلاغة يجعلونه علامة الجمع ولا يجعلونه فاعلا. علامة هذه الجمهور أكلوني خبر مقدم البلاغة مبتدأ مؤخر والواو فاعل وإن كان شاذا. يتعاقبون خبر مقدم ملائكة مبتدأ مؤخر، هذه وجه واحد. والوجه الثاني أن الملائكة بدل من الضمير، يتعاقبون ملائكة بدل أكلوني والواو فاعل البلاغيث بدل. وأما على لغة أكلون البلاغيث والواو علامة الجمع والبلاغيث الفاعل. وإنما لم يلحقوا علامة الجمع مع أنهم ألحقوا علامة التأنيث، لأن الجمع والمثنى يعرف من الفاعل لا يحتاج في الفعل علامة، وأما التأنيث ربما لا يعرف لأنه ربما يكون المؤنث معنويا. ولو قلت جاء مريم وزينب والهند لا تدري من هو رجل ولا نساء. وأما الجمع المثنى يعرف من الفاعل لا يحتاج علامة بالفعل، جاء الزيدان جاء الزيدون، نعرف الجمع والتثنية من الفاعل لا نحتاج علامة بخلاف التأنيث. بدل من الواو تعاقبون والواو فاعل على هذا الكلام. أو الجملة خبر المقدم ملائكة مبتدأ مؤخر ملائكة يتعاقبون على هذا القول براهيم لا على لغة البراهيم فهو حرف علامة على الجمع وليس فاعلا. ولذا قلنا كان حقه أن يكون أكلنا من براهيم أكلنني خطأ في التعبير وخطأ في مرتين أكلنا من براهيم كان حقه لأن الواو لا تكون إلا بالعقل. ما يحضر وجد إلى معركة ما فتولهم سار الرجال ولم نقل ساروا الرجال الساعة في الوقت الحاضر. سار الرجال الساعة إذا جعلتها ظرفا سار الرجال في مسافة في زمن الساعة، أو سار الرجال ساعة كاملة ساعة كاملة سار ما هذا؟ وإن تشاء فزد عليه التاء. ما اتجدت هذا الابتداء وإن تشاء بتأويل الجمع بالجماعة كما قال الزمخشري إن كوني تجمعوا وبكثري تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنثه إن كوني تجمعوا وبكثري تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنثه كما قال الزمخشري مؤول الجمع بالجماعة إذا أولتها بالجماعة تلحق على التاء وإن تجيب على التاء ما استكت استكت الشتاء أوراتنا استكت الشتاء على البرد على الحر أوراتنا الذي لم يلبسوا من أحبابنا أو من غلماننا وأضافهم إلينا مع المسؤولية إن ألباس كثير وراتنا الشتاء وفي علاج ذلك ما في جوالات اليوم عشر خمسة عشر لباس في كل بيت نوجدت عراتنا الشتاء جماعة العرات على الحاشر عارين عرات ثقادي وقدار ورامين ورمات تأنيس الحقيقي وتلحق التاء التأنيس في موضعين الأول في كل ما كان له فرج أي حر حقيقي سواء كانت لحقته التاء أو لم تلحقه قامت هند أو زينب أو فاطمة أو خديجة في كل ما كان له حقيقي والثاني في الضمير إذا كان فيه ضمير سواء كان مجازي التأنيس أو حقيقي التأنيس مثلا تقول الشمس طلعت وجوبا كما تقول هند قامت وجوبا وأما المجازي التأنيس إذا كان فاعلا يجوز فيه لحق التاء وعدمه كما يقول الماجعون طلع شمس الهداية طلعت شمس الهداية طلع شمس الهداية جايبه إذا كان فاعلا طلع شمس الهداية طلعت شمس الهداية وأما إذا كان ضمير متكلم فواجب سواء كان مجاز يتنس أو حقيقي يتنس لأنك لو قلت الشمس طلع ولم تفيك التاء يعتمد أن يقال طلع قرنها أو شعاعها ولا يعرف أي طلعت ولا ما طلعت والمقصود طلعت الشمس ولذا يجب تأنيث بالتاء الشمس طلعت واجب ولو مجازية التأنيث كما تقول هند قامت وزينب ضحكت أي حاضت كقوله إن جاءت سعاد ضاحكة ولقد ناقته إن ذلك كقوله جاءت سعاد إلينا وزيارتنا ضاحكة إلا في حال الدرج استنفعنا ضحكتي للشرطة وضحكتي للحيطة ضحكة حيطة ما استنفعنا جاءت سعاد ضاحكة أي متبسمة ومتكهكهة جاءت لنا بزيارتنا جاءت سعاد يا مرحبا و وانطلقت أي ذهبت وانطلق ليس له في من ثلاثي إن فعل ليس له في من ثلاثي لو قال ثلاثة بمعنى ذهب من الخماسي الذي ليس له ثلاثي انطلق وانطلقت أي ذهبت ناقة هند راتكة أي محركة أعجازها محركة ملائكة أعجبها ومثل بمثالين للعاكل ولغير العاكل. يا مرحبا، هذه واحدة فقط، وما جاء في الإنسان خلاة تركوا وهكذا ها؟ ما في تقسيم الطاعة بلا محالة في مثل قد أقبلت الغيالة وتكسر التاء لأن التاء أصلها أن تكون ساكنة ولكن ربما تفتح فقوله تعالى تعالى أتينا طائعين وربما تفتح فقوله تعالى تعالى امرأة العزيز وربما تضم فقوله تعالى تعالى تخرج تعالى تخرج تعالى تخرج تعالى تخرج يعني كده حيث تطلع مثيرة تعالى تخرج ويقولون تقولك آلاتي أخرج لا آلاتي أخرج ممنوع تعالى تخرج أسماء الشيخ مكسورة تعالى تخرج تعالى تخرج بالتاء التاء الموضوع يا شيخ لا أسماء الشيخ مكسورة التاء كان فيها كثرة فيها قارة تخرج تعالى تخرج ثم جاءت الآن الآن جاءت الآن تخرج إذا كان فيه أفعل والأمر لا بد أن يكون أفعل خرج يخرج الأمر أخرج شتر يقتل يقتل الأمر للمفتوح وللمكسور افعل وللمجموع أفعل وإذا جاءت ساكنة ومجلت على قطرة التي لتها كانت تخرج وإذا بدأ يفعل ساكنة كانت تخرج إذا مثلا وجدنا رواية كسر التاء هي قرآن كيف؟ وقالت وقالت وقالت إذا وقفت لا أنا ما وصلت بدون الوصل همجة الوصل لا تقرأ خارج من كلام العرب مش القرآن همجة الوصل قراءتها خارج عن كلام العرب مش عن القرآن لا القرآن تقرأ لعله إذا كان فيه إمالة أو أدوى به إلا قراءة حمزة الوصل في الوصل في الدرج ممنوع تسقط إذا وقفت ما عرفت قالت أخرج إلا إذا وصلت لابد من حذفها وقراءة حمزة الوصل خارج من كلام العرب إذا شفت أبو جهر رواية مثلا بكسر الشعر في القرآن شوف في أي جهة؟ في القرآن حسن ها؟ إذا كان القرآن حسن بالأمين لا ما أعرفش ما في الجهة حسن عاصم الذي نزعوها هذه الجهة الجهة كلها جهات حسن عاصم وإذا قالت الجهة ورس أو كالون أو بزي أو أبو عمرو أو نافي في كثير من الجهات وأما جاءت أرسل عن سماء الذي نزعوها وقال تخرج ها؟ وقال تخرج وقال تخرج التاء مضمومة يا شيخ ها؟ تخرج تخرج قادم ساكنية ولا إتعرف جلال البشر في جلالة 14 ولا النشر في جلالة 10 أو جزئية جزئية جزئية ما عندها جراءات ما جوجها وكيف جراء البشر في جراءة أربعة عشر نشر في جراءة الأصل لا حول ولا قوة أحسن من الشاتمي الشاتمي يغر وهذا يتعب الإنسان وهذا ما يحرى ووحده الفعل على الجماعة كقوله انسى والرجال السعر. الاستئنافية والحبس والأمر المهم بكون مقدرة على الدار المتعرض والتعرض من التجال ساكنين وحدي فقالوا أنت الشيء لما قد ينصر على مطلوبة الجارة الشيء مع منصر الغفية بخطأ الجمهور مع مضاف الجماعة مضاف الليل علامة جريدة مقدرة على الثاني موجودتها عن ساسنة الوقت مع الجماعة فقولهم فقولهم جاروا ومجرور نعتل مصدر مغرب توحيدا كائنا كقولهم وذلك كائن كقولهم خير تدمعتهم وإن قال مضاف الليل ساعة الرجال ساعة مقرة من ثم عجيبة إن أكثر الغراب ساعة في المرض مجاوبة الرجال الخير مرفوع على مطلب دم جنجرة وجمة المعلمة مقول الساعة منصوبة الظرفية أو منصوب بلد الخافت ساعة الرجال في الساعة وعلامة ينفقة مقدرة مع الكائر مقدرة أنسى سنة الوقف الساعة أو في الساعة والمعنى مختلف ساعة الرجال في الساعة في ساعة الأولى أو في ساعة الثانية أو كذا ساعة وأما إذا قلنا ساعة الرجال الساعة الساعة ما ساعة ساعة ساعة ولا مستريح المعنى معنى مختلف نعم ما يرى الواو استنافية إن أداة سكت والجزم المهيم على سكون تشفر المبال المجلوم بيوم وعلامة جزم سكون أخوك وأنت ومن قاعدة العرب إنهم عرفوا مفعول ساء وأراد ولا يذكرونها إلا نادرا أو قليلا وإن تزع ما بس المفعول وإن تزعوه ما بس ما بس المفعول في سورة البقرة وما ما أعرف إيش هي الصورة هنا تتكلم القواعد على هذه تصل الجمل لأنهم لا يذكرون المفعول شاء وأراد إلا نادرا وإن تشاء وفي المضارع مجرور بالإن على أنه في الفتح فاعل أنت فإذا فعل هذا الجواب إن جنت الأمر يا سكون فاعل أنت حتى أما فيه وجمته في الفاعل ما جد جواب إن ما فجد عليه جاب أمر متعلق بدل حتى أما فيه فجد التاء عليه نحو ذلك نحو أرسل نحو مضاف استفت وراءت استتاء مضاف إلى المجهول المعتي أو موقول لقول مقدر من ثم أتي نحو قولك اشتكى في المات ومن فكة مقدمة على أبيه أي في معرفة الاتجاه ساكن اشتكى استكعت عرفنا استكعت طرحنا اشتكت حتى على مكاني في الفاعل على قول الجمهور وكان الأخفس تبعه شيخ ولا ما تبعه معروف وكان الأخفس حتى الفاعل وما بدأ به اشتكت وراته بدل من الفاعل حيث يقول اشتكت الجمهور حتى على متأنيث الفاعل ورات فاعل مرفوع على مطلب دم جارة ورات مضاف نافع على دم مضاف ومجرى سكون الشتاء مفعول اشتكت الشتاء مفعول به ورات المضاف أن يكون ظرفا وتلحق التاء على التحديد تلحق به مضاف مرفوع فاعل أنت وتلحق التاء وتلحق التاء في الوفاعل وتلحق التاء في الجنائب تلحق أنت تلحق التاء وتلحق التاء هي وتلحق التاء على التحقيق وتلحق التاء وتلحق التاء التاء فاعل أو نائب الفاعل أو مفعول على التحقيق على التحقيق جاء الأمر المتعلق بتلحق أو بتلحق أو تلحقوا تلحق ثلاثة في كل ما تأنيسه حقيقي في كل جائب طريق بتلحقوا كل مجاب ما مصورتنا مصورت مجاب لي ما مصورتنا مصورتنا تأنيس مبتدع وهو مجاب لي حقيقي جل خبر مرفوع علامة ربيت ومتم مقدرات على الياء المخفقة للنجم وجنة متراقبة سورة مالك فتاة في كل لفظ تأنيس هو حقيقي في كل لفظ مؤنث حقيقته مؤنث حقيقة كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم جاءت سؤال ضاحكا كقولهم لحاك أن كائن كقولهم يقول سلحكوا لحاك ويقول سلحكوا إلحاك أن كائن بحسب الأعراب كقولهم أركبوا اسم بمعنى المثل أركبوا مضاف كقول مضاف كقول مضاف أو مضاف خيرهم جاء السعاد ضاحكا مقول الكون من ثم احكي جاء فعل ما هي عرفت حتى علامة أن في الفاعل سعاد فاعل مرفوع علامة ربيد مجرد ولم تنول لأنها غير منصرف للعالمية وتأنيس المعنوية ضاحكة منصوب على الحالية من الفائل وعلامة جسورة ظاهرة وقد وجدت ما يتعلم مديرة عن فاشلة اليوم وانطلقت ما ثم من ثم حسين تلك بما ثم إلا رفض التوى علامة أنيس الفائل ناكة فائل مرفوع علامة ربط مرسين جائرة ناكة مضاف عند مقابلة راكسة منصورنا الحرية من الفائل وعلامة الوصفة قد مقدرتنا لتاء المجرتها عن ساسمة للوقت وجمة معجنة سمع توفى وتكسر التاء بلا محالة لا هذا معنى تكسر في المجال المرفوع وفاعل وأنت حتى أمره وتكسر التاء تكسر في مجال مغير صغة التاء لا يقول فاعل وتكسر التاء وتكسر التاء لا ما تكسر إما هي أن تكسر وإما تكسر ثالث معجز وتكسر التاء وتكسر التاء خلاص مرة ما يقول فاعل ومرة ما يقول به التاء وفيدي أو لا يقول فاعل الباء حرف جر لا زائدة محالة مجرور بالباء وعلامة جر ثلاث مقدرات على التاء المبتدأة عن ساكنة الوقف هذا مذهب الجمهور البصريين أو لا اسم بمعنى الغير في محل الجر مجرور بالباء مبني على سكون لا مضاف محالة مضاف إليه هذا أحسن مضاف الكثير بغير محالة وأما لما ذهب الرجل كانوا في تقديم وتغير أصله لا بمحالة لا كان مقدم ثم ذكر بين الجار والمر فبما رحمة في مثل قد أقبلت الغزاة في مثل جار ومر متعلق بتكسر أو بتكسر مثل مضاف مثل في مثل قد أقبلت الغزاة ما مضاف إلى المرء الوحشي أو مقول المقدر من سماكي وإن أتى الغزاة كل حرف تحقيق أقبل فعل ما مبني على الفاعل حتى وعلامة تأنيس الفاعل مبني بسكون مقدرة من عمد الاستقرار المعلي بحركة التقلص من التقاء الساكنين وكانت الحركة خاصة لأن الأصل عند الاتجاه شارتا أتينا طائعين شارتا شارتا كم عدو العديد شارتا الغزالة فاعل مرفوع علامة وجود مضم مقدرة على التاء المبدلة أهل ساعة الدول. الغزالة تكون للشمس وللحيوان أيما أراد هؤلاء ما في شك سبحانه وتعالى الغزالة تقل على من الشارع يعني يحدد الذي حدده وعلى الشارع أن الصحيحة في أقبلة الغزالة أقبل الغزال لأن الغزال لا يأتي مؤنثا بالهاء وبالتالي لا يؤنث فعله إلا أن يريد الناظم أقبلة الشمس ها هو المقصود الشمس أقبلة الغزالة سلمت له الغزالة هذا ولد سلم له الغزالة الغزالة من الشمس ولا كلها سعى سعى المثنى إذا جاء هذه الشمس فهو جائز وأما إذا أراد الحيوان الغزالة لا تؤنث بالتاء إذا أراد الوحدة ليمنعه غزالة الوحدة الكاو على ممكن وحدة ممكن كاو والواضح أن الناظم يقصد الاستعمال المجازي في الغزالة هنا الغزالة هنا المراد بها المرأة وبالتالي لا إشكال غزالة وكان غزالة لأن تتعود من كتنة ويجي كلاك ولك الغزالة حنا أحسن له غزالة هي التي تتعود من كتنة مرحبا وقضي قضاء لا يرد قائله للرفع فيما لم يسمى فاعل باب النائب عن الفاعل باب النائب عن الفاعل هذا احسن من قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله ليه لان النائب عن الفعل ليس كونه مفعولا واجبا بل يكون مفعولا تارة ويكون مصدرا تارة ويكون الظرف تارة ويكون الجار والمجرور تارة ولذا المفعول الذي لم يسمى فاعله ليس مستجيرا فالحق المبني للمفعول او المبني للمجرور او الفعل الذي لم يسمى فاعله حل كل احسن وأما المبني للمفعول فيعتمد عليه في كونه تارة ونفخ نفخة واحدة ولما في كتاب في أيديهم وسيما رمضان هذه كلها ليست مضرا به ما أنا وقضي قضاء لا يرد قائله وقضيك أقول أحكم حكما لا يرد حكمه بالرفع فيما لم يسمى فاعله أي فيما لم يسمى فاعله ليه؟ لأنه أصبح عمدة بعد أن كان قبلة وأصبح مرموقا إليه ومنتظرا بعد أن كان فلة يجوز حذفه والآن لا يجوز حذفه وأصبح رئيسا بعد أن كان مرؤوسا كان مرؤوسا من أول الآن أصبح رئيس بنفسه ما شيء تعمم إمامة الرجال في الغزين كان الأول الحمار ثم تعمم إمامة الرجال كان يلبس من أول حمار حمار المرأة ثم لبس إمام الرجال وكان مقتدياً ثم أصبح إماما وكان وكان أي غزب أهل البيت بمفرد لبس الفعل كان صاحب جناء ثم أصبح صاحب إمامة هذه الرجاء وكان فضلة ثم أصبح عمدة وكان يجوز حذفه والآن لا يجوز حذفه وكان مرؤوسا ومقتديا الآن أصبح إماما ورئيسا ما هو فيجاوب أنه النائب عن الفاعل لأنه كان في الأول فضلا الآن أصبح عمدة وكان في الأول منصوب الآن أصبح مرفوع، وكان في الأول يجيب حسبه الآن لا يجيب حسبه، وكان في الأول يتقدم على الفعل ويتأخر الآن لا يجيب أن يتقدم على الفعل وإلا يصبح مبتدعا. عنده تغيير ما يرضى بالرفض ما لم يسمى فاعله فيما في فعل لم يسمى فاعله أو لم يذكر فاعله لأي شيء يحذفون الفاعل إما للخوف منه أو الخوف عليه أو للجهل به أو للعلم به أو للستر. وهذا مذكور في علم المعاني، وإنما يرغب الفاعل إما للعلم به. كل شيء إنسان ضعيف عرفنا أن الله هو الخالق وقلنا خرج الانسان ضعيفا، واما للسفر عليه دروس سلطان وقلت جواب فلان سلطانا السلطان ياخذه ولو قلت جواب الجبار سلطانا كان احاله للسلطان فاذا جوز السلطان بالخوف منه او عليه او للاهانه او للسفه او للتعظيم او نحو ذلك او للسجع او للنجم من حسنت سيرته حمدت سريرته من حسنت سيرته حمدت من حسنت سريرته او حمدت سريرته ونحو ذلك. من بعد ضم الأول الأفعال لقولهم يفتح لا بد أن يتغير فيه إذا عبر فاعله لئلا يلتبس بالمن من الفاعل. ومن التغيير أن يضم أوله ويفتح ما كان آخره إذا كان ماضيا ما خلق الإنسان ضعيفا خلق وجوب الزبال وترك المتاع للفرق بينهما. وهذه الميزان اخذناها من ميزان الاسم، ولذا كان الميزان الثلاثي للاسم 12 اخذنا الفعل من فعل المغير بكي احد 11 ثم فعل شاهدنا من الكثرة الحقيقية إلى الضمة الحقيقية حيبوك ثلاثنا وبكيت 10 أول اسم الثلاثي فتح الأول مع سكون الثاني أو فتحها أو ضمها فعل فلت فعل عدود رجل فعيل فخيز أو تسر الأول فعل بشكل مع السكون كجنس فعال كعنب، وأما فعل فلس معها حبك. أو تضم الأول كفر وجمر كفر، أو تضم الثاني مع جنوب، أو تفتح الثاني رطب. هذه أخذنا واحد للمغير الصغر وطرحنا واحد وبقيت 10 بسجل. نعم ما هذا؟ وإن يكن ثاني ثلاثي ثاني ثلاثي ألف ثاني ثلاثي ألف فاقسمه حين تبتدئ ولا تكن. وإذا كان الفعل صحيحا قدمنا عنه جمع ولوته مع الآخرين، وإذا كان الفعل معتلا ككان وباء وكان فيه لغات الأول أن يضم أن يكسر أوله ويقلب الواو لأن شكال يقال فيها كيلة وكان يكره وكيلا وباع يكره وبيعا. ليت شبابا بوعة فاشتريت يا شيخ. ليت هذا فوز عليك. ليت شبابا. فاشتريت بآلاف. ليت شبابا بوعة. ومن حكت على نيرين إذ تحاك تختبت الشوكة ولا تحاك حكت في رواية. حكت على نيرين إذ تحاك تختبت الشوكة ولا تحاك. ومن المضاف ردت او ردت ردت الينا ردت الينا في شرعت كان المضاف على الملك المعتل كسر اول يوم قالوا ردت ردت الينا شوف اذا كان معتل على اصله ليش ما نقول بو بو يا سعيد سعيد من الضمه الحقيقيه إذا كسر ويا عجيبة على السكر لأن الياء تحسب بكثرتين وعليها الكسر من الضمة العجيبية إلى ثلاث كسر على سجل قويلة لأن الضم الحقيقي إلى ضم تقديري مع كسرة حقيقي هذا سجل كمان الرو ضمتين وعليه كثرة قوي من الضمة الحقيقية إلى الضمة التأديبية والكثرة الحقيقية قوي لا سجل فإذا كانوا كثرة ردت إلينا ثاني الثلاثي شرط يكون ثلاثي البيت يقول أن يكون ثاني الثلاثي نعم ثاني الثلاثي كارثة ثاني باع ثاني عليه وعمر رباعي لا تدخل في هذا أعطى ويعطى يقال ثلاثي قال يقال إن قاد ذاك في ألفية الممالك جعل مثل هذا إن كاد إن جاب أفيته ما يجعله زيادة في خماسية وثلاثة كذلك إن كيد إن ضيلة إن كيد بجمال لازم يقول بجمال إن ضيلة إن جاب إن جيب اختار اختير اختار اختير اختير على الاصل اختير وهكذا في الافيه مذكور هذا هو ثلاثه دولنا ما هو تقول بيع الثوب والغلام وكلمه الشام والطعام تقول بيع الثوب اصول بيع باع زيد ثوبه ثم حذفنا الفائدة للستر عليه لأن من يبيع لباسه اشتدت عليه الفترة بيع الثوب قلنا بيع الثوب بيع الثوب والغلام وبيع الغلام الغلام يطلق على الشبيه وعلى الشيخ الكبير إذا كان رئيس القوم غلام القوم يقولون مع أنه شيخ كبير غلام القوم هذا رئيسه الكيم والعميد يقولون غلام هذا هو موجود غلام القوم سيدهم ورئيسهم هذا. والغياب مأخوذ من التغيب وهو شدة الشهوة لميتا. والتغيب هو شدة الشهوة. يا أبد. وكيل البيت السامع أصله كويلة. يعني من الكيل. كويلة. معروف بيت السامي والطعام الحنطة أو البر والطعام عند الحجابي هو القمح وليس كل الطعام القمح فقط القمح البر وكيل بيت السامي والطعام ما أرى باب المفعول به وقت بقضاء لا يرد قائمة اجبه يا أولي مهلنا الأسواب لله بجيك فأفعل عندك كذا المفعول المطلق شضاء المفعول المطلق النوعي بقضاء المفعول المطلق نوعي وقت لا يرد لا نافية بطل عمل أجد في الهدى المتفرية ويرد في المجال المغيرة والصغة قائب الأنصائب ونعب الفائد وجمة الصفة كذا كذا أن غير مبدود كائله برفع جار ومتارك بكده فيما لم يسمى فاعل برفع فيما في عفو جريمة وصفة ومصفة مرعى جريمة ومدي لم حصل في المجال المغيرة يسمى في المجال المغيرة وعلامة جيد الناس فهي الله وهو الألف بجيد الفتعة لما لم يسمى فاعل نائب الفاعل أصبح الفاعل نائبا من العجائب فاعل نائب الفاعل المرجوع فهم لا هم لا في ليه وجمة النائب سلة الموصول في الذي لم يسمى فاعله في الذي لم يسمى فاعله أجل فاعل بالبلد من بعد ضمي أولي من بعد جاء فعل يكون بيجدي من بعده بعد مضاف ضم من قبل ضم من مضاف أولي أولي مضاف أفعل لا أبي شسيرة ما شسيرة من بعد ضم أولي أفعل لأن تتابع الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة لكيده تعالى فبأي آلاء ربكم تغيرون حمامة جرع حومة الجند الاسدين فأنت بمرأة من شعادة ومسمع تلك الأمر في الشعر موجود كقولهم مكتب عهد الوارث كقولهم رفعا تعيا كقولهم نعتد مصدر المعزوف وذلك كلام كقولهم خرج من تلك المعزوف وإن هذا الغيابي يكتب في مضاف مغير سواء مرفوع علامة ولمزيد عاج فاعل مرفوع عاج مضاف وعاج مضاف من عام جهة السلسة وجمع كشير والنائب في معاج نفس مرفوع عاج فاعل ونائب فاعل يكتب عاج مضاف وعاج مضاف من عام جهة السلسة مرحبا وإن يكون ثاني الثلاثي إن على سلسة وجدين يكون في المضاف مجرم بين على أنه في سلسة ساجي فايم اسمها مرفوع علامة رفض ومدوم قدرتنا على آخر ما عمره استثلا ساجي مضاف ثلاثي مقابلة عاجفان خبرها منصوب وعلامة نفي فتاة مقدرتنا على الفائسة نفي للغوي وإلا كان حقه أن يكون عارفة وإن يكون ساجي ثلاثي عارفة وإن يكون ساجي ثلاثي عارفة عارفة لا ينكسر وإن يكون لكن ينبغي أن يخفض الثلاثي وإن يكون ثاني الثلاثي ألفا ما معنى فاكسره حين تبتدي ولا تقف فاكسره فاكسره جواب إن السرع في الوفاء والمفروض وجود ما يجد من جوابين فاكسره حين تبتدي أي مصنع جفية متعلق بكسر حين مضاف تبتدي حين تبتدي أفر مجال مرفوع علامة ربط ومتم قدرات على الهمزة المبدلة ياء تبتدئ ثم أبدلنا أعراف إلى ابتدي ابتدى يبتدي سيبتدع يبتدعون وبعد أنت تجمد قبله ولا تجد ولا تبتدي ولا تجد ولا تبتدي ولا تجد هذا البيت ينفع ولا لا تجد ما فتح فأنا أبوكم تجد في مقام الجنة النائلة وعلامة ابنتكم وآخر وبعد أنت ولا تجد أي لا تفكر في ذلك ولا يفتي عليك تقول بيع الثوب والغلام تقول في المضارع في المهد المبني في المضارع المفهوم علامة جمة جاية وفعله أنت بيع الثوب والغلام بيع في المهد المبني على الفتح الثوب نائب الفعل المرفوع والجمة مع الناس المقول والغلام معطوف مرفوم وعلامة جمة جاية وكيل زيت السلام والطعام مع من ثم كيل في المات مؤولي السلام جائفة زيت نائب الفعل المرفوع والجمة مع الناس المعطوع زيت جبسة من فقر زيت السامي والطعام زيت السامي سامي يبدأ الحمد في علم الشام يجوز أن يتقدم إذا لم يلتبس. والثالث إذا كان الفاعل والمفعول متشابهين كأن يكون كل منهما مقصورا أو موصولا أو اسم إشارة لا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. ولا تقول ضرب موسى عيسى على شان اجدود عيسى ولا بد ان يتقدم الفعل وتاخر المفعول. ضرب عيسى موسى اذا كان عيسى هو الضارب واذا كان موسى هو الضارب ضرب موسى عيسى لا يتقدم. ضرب من على الباب من في البيت اذا كان الضارب في الخارج ضرب من على الباب من في البيت لا تتأخر لأنه مضروب. إذا كان الأمر بالعكس الضارب إذا كان في البيت ضرب من في البيت بالرصاص من على الباب وهكذا لو أحسن بين الفاعل والمفعول. ربما يجب تقديم المفعول إذا كان اسم استفهام وربما يجب إذا لم يكن كذلك وربما يجب تأخره كما ذكرت فريق ان تقتلون لا يتقدم فريق ان تقتلون تقتلون فريقا هذا جائز. اياك نعبد واياك نستعين تقدم ما عليك. ايش يقول ربما اخر عنه الفاعل وقدم المفعول نحن قد استوفى خراج العامل هذا من الجائد وليس في علامة الوجود. قد استوفى الخراج قد استوفى العامل الخراج لو قلت على الأصل ما عليك. فإذا أنت قلتم فإذا أنت قلتم إياك نعبد وإياك نستعين ما هذا. وإن تقل كلم موسى يعلى أجاك وإن تقول كلم موسى يعلى إذا كان الفاعل والمفعول مقصورين أو اسمي إشارة أو موصول أو أحد مثل إشارة والثاني موصول أو بالعكس لا بد أن يتقدم الفاعل لئلا يلتبس بالمفعول. عند إن كلام موسى يعلى فقد من فعله فهو أولى وأولى هاهما بمعنى الأحق كقوله تعالى وذوي الأرحام بعضهم أولى من بعض أي أحق من بعض وليس الأولى بمعنى الأفضل بل بمعنى الأحق. وقدمه فعله فهو الأولى هو الأحق ما هذا؟ شوف إذا كان اسمه إشارة أو اسمه مقصود أو اسمه مقصود أو اسمه إشارة موصولة اسمه إشارة موصولة أو تجيب بعضهم على بعض يكون ستة هذه ثلاثة تجيب بعضهم على بعض يكون ستة واحد يكون إشارة واحد يكون موصولة واحد يكون موصولة واحد يكون موصولة ضرب عيسى من على الباب ضرب من على الباب عيسى ضرب هذا ذاك ضرب الذي كاب الذي كاد كله ما ذكر الشيخ مواضع تقديم المفعول به اليوم ما ذكر كم ترى كم من الأحكام ترجمه ويبقي في المفعول به الإغراء والتحذير والتخصيص هذه كلها إغراء يجي إن شاء الله في الآخر الإغراء والتحذير والتخصيص ما فيه في المرأة إلا في الأزياء وكمان طب الاستغاثة مستغاث له مش العقيدة يا رجل في البيت هو تركوا أشياء تركوا موجودة إن شاء الله. والنسب للمفعول حكم الوجيبة والنسب كلام الفعل على مطلوب المطلوب على لي مفعول متعلق والنسب للمفعول بمفعول متعلق بالنسب حكم الخبر مفعول على المضارع وجد في الماضي مغير الصغة على الفعل الإتراك وجد في الفعل صفة حكم موجب حكم أجر أو موجب حكم موجب والنسب للمفعول حكم أجر أي أجر المعاتب وقولهم صادر أهل الله أهل الله كتابه مذلك كتابه أو وجوبا كتابه كتابه فإذا أمر به صاد الأمير أذنب مقول الكلمة ثم تصاد في المدن الزائفة الأمير فعل مقول على مدن مدن زائفة أذنب المفروض المنصوب على مدن مدن زائفة ثم ضرع وجمة فعل نسي مقول ربما أصير عنه فاعله ربما رب عرف تأييد جيد على الرماء وإذا دخلت على الجمة الفعلية بعد أن كانت مختصة بالدين نكرة لأن رب كانت مخططاً في النجرة ولما دخلت على الهوية ما دخلت على الفيلي ربما رب الذي نفره وربما أدمر في المسؤول المصري فقال إن سمعوض أفضل وربما ربما وربما أخرى في المجرة هي سلامه إلى الفتح أنا متعلي كل دي فيها الفائل ربما أخيرا أجمل فائله من الأعجاب فائله لا يفعله؟ لا فائله سلام ذلك نحو قد استوفى الخراج تأخيرا كائنا تأخيرا نحو نحو مضاف قد استوفى الخراج العامل مضاف إلى مجهول مكي أو مجهول مقدمة مكي كرابط أجل المستوفى في المات ومن قدرات مقدرة النار الألف المقدرة في تعيس ساكن استوفي الخلاجة مفروض مقدم جوازا العامل فعل مؤخر جوازا وجمة العامل في مقول جائز هو خرج متبع المحذف مفروض مثل المحذف انحو نحو مفروض مطلق انحو نحو وذلك نحو اغسل نحو وإن تقل كلمة سيئة إن أداة شكل وجزم تقول في المجال مجلوم بإن على أنه في الفترة وفعل أنت كلمة موسى يعلى مقرأة من ثم تكلم في لما تنجى وفت موسى فائل مكدم وجوبا مرفوع على مطلوبة ما تم قدرت على فرما عن جهة سعيدة يعلى مفروض مؤخر وجوبا منصوب وعلى ما تنجى مقدرت على فرما عن جهة سعيدة وجوبا منصوب أقدم فائدة أفعل رسول جواب أقدم بالأمن وإذا أنت أفعل مفعول به وجوة ما يجوز من جواب إن فهو أولى أفعل تعليل يسمى مدن الغاية ما يكون تبع من الله بالفتح أولى خبر مرفوع علامة رفيدة مدن مقدسنا على من غير تعزه لتنظر أولى أي أحد أولى وأكمل كذا ألس ليس لها فعل لما كدست أولى وأكمل كذا ألس ليس لها فعل لما كدست أفعل تفضيل ليس لها فعل هم هذه التي وجدناها أفعل تفضيل بلا فعل أولى وأكمل كذا ألس ليس لها فعل لما كدست أولى وأكمل أكمل أكمل يعني جديد أكمل كذا أرس بشار يوس ليس لأبي بما تنسوا هذا ثاني شيء هذا لغة مشابهة أكي أكتبيرة أكتبيرة يتيمة بيت واحد بيت ثاني اثنين نقول هاي كده أكمل معنى جديد. على السيئة. وأكمل يسر الذي يمشي في الليل بالشركة والنعب والتفجيرات ولا يزال. وكل فعل متعدي ينسله مفروع ونسله لكن فعل شك ويطير وكل فعل متعدي ينسله مفروع ونسك ويشربه. هذا الكلام مطلوب وكان حقه ان يكون فيه ينقسمان على قسمين متعد ولازم. والمتعدي ما ينسب مفعولا او مفعولين. وقسمنا التعدي على اقسام: متعدي لا مفعول واحد، متعدي لا مفعولين، متعدي الى ثلاثه مفاعيل، متعدي بحرف تارة وبغير حرف تارة، نشكره وشكر له، نصحه ونصح له، ومتعد تارة ولازم تارة، نجسه ونجس وزاده وزاده. أنا غسلت في رسالتي شعبتي الأكبر ولا سلم الأكبر؟ شعبتي تعرف المتعدي؟ تعرف المتعدي ولا؟ دابد المتعدي؟ ما ينسي مفرد؟ ما ينسي مفرد واحد؟ فيه ينقسم على كثمين متعد ولازم. واللازم ما لا مفرد له أصلا. والمتعد ينقسم على أقسام: الأول ما يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، والثاني ما يتعدى إلى مفعولين بنفسه، والثالث ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، والرابع ما يتعدى بنفسه تارة وبحرف الجر تارة، فشكره وشكره ونصحه ونصح له، والخامس ما يتعدى ويلزم كنكس ونكسه وزاد وزاده. هذه خمسة أقسام لا بد أن تعرفها. خمسة لا تكون غائبا عنها. خمسة أقسام. وما يتعدى يا مفعول واحد كضربت زيدا واكلت خبزا، وما يتعدى يا مفعولين ينقسم على قسمين. هو ما يتعدى على المبتدا والخبر كظننت زيدا قائما، وفي غير المبتدا والخبر كسوت زيدا جبه واعطيت زيدا درهما، ليس مبتدا ولا خبر مع أنه يعمل مفعول. وما يتعدى إلى ثلاثة أعلمت زيدا أمرا قائما، ولذا كان ابن مالك في ألفيته إلى ثلاثة رعى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. أعلمت زيدا أمرا قائما. ولذا يفعل المفعولين ينقسم على قسمين. ما هو مختص من متجاوز خبر تقال له النواسخ كظن واخواتها، وما ليس متجعل الخبر كأعطى وكسى. وكل واحد من هذه الأقسام الخمسة عندها أفعال ما يكاد مفعول واحد جواب أكل شرب نصر كتب ورث من باب الأول ومن باب الثاني ومن باب الثالث ومن باب الخامس إلا باب الخامس. وأما فأولا ما عنده متعدد إلا رحبتكم الدار وطوع بشر من اليمن هذه فقط، وإلا بقية المواد كلها عندها متعدد وعندها لازم. وقد غلط صاحب البناء في صرفه حيث قال ومثال اللازم ورثه انا لله راجعون. ورث سليمان داود يبذل يقول بناء عندكم بناء الصرف بناء نعم بناء الافعال ولا بناء الاسماء تقول يا ذا سكر واسر ماذا تقول في باب الفعله ومثال اللازم هو ورث لا حول ولا قوه. وليس سليمان داود شوف عند عشره نزل وتلاؤه وفي الاخير تصير لو صوت معه كيف تصور له متعديل اللازم هكذا جواب. هل لاحظت الان خمسه اقسام؟ خمسه اقسام شفت مع اللازم ستة أقسام الفيل مع اللازم ستة وإذا قسمتهم إلى ما يتعدى إلى مفردين ينقسموا على قسمين ما يختص بمتجر الخبر كباب جنة وما لا يختص بمتجر الخبر كباب كسى وأعطى. ما يتعدى بنفسه لا بالأمثلة وبالتتبع من كتب اللغة فقط لا يعرف النحويين ولا الصرفيين بينما يعرفوا أرباب اللغة. إذا أردت أن تكون النحوية والصرفية واللغوية قارئ كتب اللغة ويقول لك يتعدى بنفسه ويتعدى بنفسه قارئ جاهد من كل مادة من لسان العرب من غير تاج العرس من المشبح وبعدين طالع في كل ماده تجدها تاخذها من هناك ومن هناك تجمعها. ما هذا؟ وكل فعل متعدد ينسبوه مخيره مثل سقر ويسرب. وكان عكو ويكو وكل ما ينسب المفعول فهو المتعدي يسرب سرب المعنى. وكل ما ينسب المفعول فهو الفعل المتعدي كان حقه أن يكون هكذا. وكل فعل متعدي ثم لا عرفنا أنه متعدي إيش المانع؟ إذا عرفت أنه متعدي إيش المانع من العمل؟ والمسؤول وكل ما ينسب المفعول فهو فعل متعدي. طلب الكلام ما رأى إنه سكع ويشربوا ساكن أحد الحلبة شرب انتهى عندنا في حلبة الصوفية في الحبس وجانا وأنا كلاهما من العلماء ولكن مستعودية في الصوفية وفي حلبة جانا إيش قالوا اللهم صل على محمد ساكن أحد الحلبة شرب انتهى عظم جمعاتها شكاء بالحلوى شكاء بالدهوى مثل شكاء زيد عمرا لبنا شكاء زيد عمرا لبنا مرثاني لبنا لبنا نعم لبنا أو خمرا خمرا لا خبر الجنة ايش انت ايش وين لا خبر الجنة جائز الجنة ما فيه الشكل ولا ما فيه شيء. في الجنة لا بد ما أرى. ويشربوا شبيب الجنة ويشربوا اللبنة. هذا مفهوم واحد فقط. شبيب اللبنة وشبيب الفعوى وشبيب الماء. ويشربوا. لكن فعل شك واليقين ينصر النفط له في التلقين. لا تحتاج شيء من المحبك. لكن فعل الشك ان في سبب سبب تعجب الكلام بما يتوهم ثبوته. وهو قد تكلم عن ان فيه متعدد في المقوله الا سبب المعنى خربته. مثلا اذا قلت زيد عالم يتوهم ان من كان عالما انه سخي. لكن تقول أنت لكن مبحل هذا مثل هذا والاستدراك تأكيد الكلام بلفظ ما يتوهم ثبوته والاستدراك. وهناك هذا فيه متعدد في مبحله لكن في الاستدراك هو متعدد ومتعدد ما هو الاستدراك هنا. تأكيد الكلام بلفظ ما يتوهم ثبوته هو معنى الاستدراك. وهنا ما هو في هذه المسألة ما قبله ينسبه وهذا ينسبه. لكن في الشك واليقين ينسب مفعولين. وقولك سكى ينسب مفعولين. ما هو سكى ينسب مفعولين. ليس الفكره معنا. لكن في الشك واليقين في الشك كظن واليقين كعالم وزعم زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يجب دبيبا علمت التقى والجود خير تجاره رباح الندى مره اصبح فاكلا. ما ارى فصل مفعلا في التقييم في تلقين غيرك اي في تعليم غيرك. اذا علمته اذا كان فيك تقول ظننت زيدا دائما. وهنا ينبغي ان نتكلم ان باب الجنة له ثلاثه احوال. الاول ان يتكلم عن المفعولين وينسبهما نقولك ظننت زيدا دائما. والثاني ان يتوسط بين المفعولين زيد ظننت قائم. والثالث أن يتقدم زيد كائم ظننت وهذا لا تعلق له إلا بالمعنى. متقدم مفعول. نعم زيد كائم ظننت إلا بالمعنى ما يقع عليك. هل تقدم مفعول زيد كائم ظننت في خلاف الكفريين يقولون إذا كان واحد منصور لا بد أن ينصر ما قاله الكفريين. ومن دراسيين لا بد أن يتقدم من المفعولين. والكفريين قالوا إذا وجد المفعول الثاني لا بد أن يصل المفعول الأول. زيدا ظننت قائما يقولون. والبصريون سواء تقدم المفعولين أو تقدم أحدهما ما عندهم. هذه من جهة التقدم والتأخر. والثالث من الأحوال التعليق معلقات. كيف يعلق إذا تقدم على المفعولين حدث استفهام أو نفي لا يتخطى ظننت للمفعولين. زيد ظننت ما زيد كائم. لا تخطى للمفعولين على الفعل. نبينا واستفهام. نتقدم على المفعولين نبي واستفهام او كان احد المفعولين اسمه استفهام. لا يعمل في النفس وانما يعمل في المعنى يقال له تعليق. فالحاصل اعمال الغاء تعليق. اذا وجدتها الاعمال اذا تقدم من المفعولين. والإغاء إما أن يتقدم المفعولين أو يتوسط بينهما. شيخ المتوسط هو الاثنين الذي يتقدم. خير على خير هو. جاي غيث الأول ما يكون لزيد من خبره حمد إذا قلت زيدين جننتو كائما قلت له ما ينكو زيدين متجاوه بين خبره هذا الجواب يحبط علينا هكذا وما يعمل في السامع أي ما يكون الأول ما هو إعرابه لا بد أن يكون منتجا وإذا نحتاج إلى خبر ايش الخبر عن دولة مسؤولة؟ لا، إذا أنت ما أشتغل المسؤول إذا ترسك ما عنده شغل يصير مرفوعة الأصل متجوى خبر جغلاء متجوى خبر وإذا تقدمه ما ينسبهما على صحيح وإذا ترسك لجمهما أما الأول فلا وأما الثاني فيه خلاف ومع ذلك حقه أن يكون معملا ليه؟ وهذا الموت لا يحتاج إلى خبر وإذا نصرته تتعطل الكلمة زيد ولنت قائما زيد منتجا معناه زيد قائم وإذا نصرته ما يتم الاسم ولا يتم حاليا ما يتم الاسم هذا متناقض المعنى ما هذا إلغاء إعمال تعليق نفي النفي أو الاستفهام أو يكون أحد المفروضين ذات الاستفهام أيهم أحصى ولا في آية القرآن أيهم أحصى عدلا ونبي ذلك في بين الآيات القرآنية أيهم أحصى لما يرسل أيهم أحصى لما يرسل هذا تقول قد في الظلم هلال لائحة فقد وجدت المستشار ناصحة تقول قد في الظلم هلال لائحة بل خلت أيضا ننت أو علمت الهلال القمر لائحة مضيئة علمت أو ظننت وقد علمت المستشار وجد بمعنى علم لا بمعنى صادفة وأما إذا كان بمعنى صادفة وجد لا يوجد إلا مفر واحد وجدت زيدا صادفته خلاص ما عنده مفرين وهذا إذا كان وجد بمعنى علم هو وإذا كان بمعنى صادفة ليس له إلا مفر واحد وجدت أي علمت المستشار الذي فيه منه شورى ناصحا لا خائنا ما أرى وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى منخرطا صديقا ما أظن أن يكون عامرا لرفيقا لأنه خداع كذاب خوان وما أظن عامرا رفيقا نعم ولا أرى لخالدا صديقا ولا أرى أن يكون خالد لي صديقا أظن أنه خوان أو نمام أو كتات بمعنى أعلم لا أعلم أن أمر يكون لي رفيقا أو لا أشك أن يكون أمر لي رفيقا لا أشك فيه أبي شك ولا أراني خالدا صديقا ولا أعلم أن خالد يكون لي رفيقا أو صديقا رأى بمعنى عالمة وأما رأى البصرية ورأى الحلمية في الأقوال رأى تنقسم على ثلاثة أقسام رأى البصرية ورأى العلمية ورأى الحلمية وأما رأى الحلمية فهي بتعمل المفردين وأما رأى بمعنى بصر مفرد واحد رأيت زيدا أي شفته مثل إلا مفر واحد وأما رأى بمعنى علم كيعمل المفردين كما كان على الحلمية رأيت الله أكبر كل شيء محاولة رأيت الله أكبر كل شيء بمعنى علم هذا بمعنى علم نعم حلمية في آية القرآنية كل سورة الليل إني رأيت أحد عشر كوكبا. علمت التقى والجود حيلة تجارك علم بمعنى حقك وأكثر، وأما علم بمعنى عرفة ليس له إلا مفهوم واحد. عرفت جيدا، عرفت جيدا، خلاص علمت جيدا. علم بمعنى حقك ما حققت علمت زيدا كائما، حققت كون زيد كائما المعنى. فكي حسبت ثم من جعمت زامتني شيخا ولست بشيخا. حسبت شيخا انما شيخ مولد بودبيرا حسبت تجارة جودة خير تجارتني رباحا لهم مرة صباحا ساكلا. حسبت كامل لهم معنى شيخ معنى واحد بس هو عشرة؟ ايه اثنين معنى ظلوا ومعنى عالمة وتحسبونه وهم يحسبونه في بعض الآيات بمعنى يظنه وفي بعض الآيات بمعنى يعلمه هناك في القرآن وهم يحسبونه أين؟ ونحسبه ونعلمه واحد نعلمه واحد نجنه فيحسبون انهم يحسنون صنعا. حاسب بمعنى عد، حاسبت الدراهم ما في واحد فقط حاسب يحسب ويحسب بمعنى عده ما في واحد حاسبت الدراهم عدت الدراهم حسبت التقى والجود خير تجارة بمعنى علمت وعقلت حسبت الدراهم خير مرحبا. وكل فعل متعدي ينصبه كل مبتدا مرفوع في اسم مضاف اليه في متعدي ثبت الياء في الجر وعلامه جره كثره مقدره على الياء المحذوفه في تسع سنين متعدي ينسب في متعدي ينسب في مضاف مرفوع اليه هو وانما ذو مع الذي خبر المبتدا مرفوع او مرفوع به هذا موافق اصبح المفروض مفروض ما الاحسن مايا وَيَشْرَبُ مَا تُمْ مَرْفُوعُ مَا تُمْ مَنْسُوبُ مَحْكِي مِنْ أَلَتَهُ لَمْ يَشْرَبُ الْمُجَرِ مَرْفُوعُ فَعَلُهُ هُوَ وَجُمَتُ مَعْلِ نَسُوا مَا تُبْعَى لكن فعل الشك واليقين لكن حرف استدراك مبني على الفتح فعل اسمها منصوب فعل مضاف سكن مضاف ويكن معطوف ينسب مفعولين يصير في المضاف مفعول وفعل هو مفعولين مفعول به وعلامة نصب الياء حقيقة حقيقة لأنه مثنى النون عوض عن التنوين التي كان في اسم المفرد وجمة ينسب ما يبقى خبر مبتدأ قبل ولكن في التلقين في التعليم متعلق بينسب أو خبر مبتدأ ما هو ذلك كان في التلقين تقول قد تجل إلى رائعة تقول في المضارع مرفوع فاعل وانت خطوه لا لا لا اما فرق المنصوب مجرد وان اردت ذلك اي حفظ تجيك ما هي تكون خالف الى الماضي ومليون فتاه مقدره على اللام المحذوفه لالتقاء ساكنين خل على اللام متمره ساكنه للتشابه بالضمير والعين حذوفه لالتقاء ساكنين خال وانما كسرت الفاء مع ان فعله خال كما تقول في خاف خفت دلاله على كون على كون الفعل باب فعيله خال يخالك خاف يخاف وتقول في خاف خفت مع ان العين واو من العجائب إذا كان الواحد الواو كان حقه أن يكون مظلوما كقال كنت وقالت كنت ولكن مع ذلك في خاف وخال جعل الفاء مكسورا دلالة على أن الفيل باب فعيل لا فعل ولا فعل تختار هؤلاء الضم واختار هؤلاء إنما كان في قال وقال قلت قلت بمناسبة الواو المحذوفة وإذا كان أكو أن يكون قلت لأن عينه فعل سبب قلت وهنا قالوا خلت بوزن خفت التوضع من المتكلم ومعذرة في فعل ومعذرة يضم الهلال مفروض أول لا يهم مفروض ثاني ودون ثم الناس يمكون فقد وجدت المستشار الناصحة لا يتجم وجود في الماد على التاء على الجان المبدلة تاء المبدغة ما في تعرف وجدت وعجادي لا تقول وعجادي وإنما تقول وجدت ويقول وعجاديت وينبغي يعني واحد من التلاميذ وينبغي ما قرأت النون لابد أن أقرأ وينبغي وينبغي وهؤلاء كمان وجديد التوضع المتكلم في بعض الفعل الأمرية للضم المستشار مفعول الأول ناس مفعول الثاني وجمع كمان سمعته فما أظن عامرا نفيقا وأنا فيتنا ظن في مضاف مرفوع على مضمون دون دار وفائل وأنا عامر المفروض الأول ففيه مفروض ثاني والجنة دمان سمعته فما أرى من فرد طريقا أرى في مضاف في الماضي من فرد مقدرة النهار الأخير ما مدى التعذر وخاله على دون المستقر ولا أرى لي خالدا انت مفروض الأول فليه مفروض ثاني ولا أرى فيك والجنة دمان دمان فهكذا تصنعه في علمته هكذا جاء من تعليق بتصنعه أو مفهوم مطلق نزل مثل صنعا هكذا تصنع صنعا هكذا وليس أن تعلق ولا تفعله تصنع تصنع هكذا تصنع في مجال من ربائل وأنت في علمت في عفجال علمت من يوم أحكي جاء من تعليق بتصنعه وزعمت ما تمنس معكي وما تمنس معكي لو دخلت في الإعراب يحتاج إلى المقولين والمقول ما في سنة ولذا تقول ما يريد معكي ما تمنس معكي لأنه لم تقول أمارا مفعل تقول أنت في وضع أين المفروض؟ ما في شيء. لا يستدخل في أصلها لأنه يحتاج إلى هناك مفروضين وليس عندك مفروض. وهكذا وفي حديث ثم في دعمته في حديث جاء مرمى وفي دعمته في حديث جاء دعمته من الرماتي جاء مرمى توفى ثم في دعمته في مال جاء مرمى لأن لو تدخلنا في أصل الأعراب نتسلق على ذكر المفاعيل ما في نعم باب عمل اسم الفاعل المنون باب عمل اسم الفاعل ليه في شرط المنون هو يعتبر عمله منون ومضافا ليه باب عمل اسم الفاعل على كونه منون واسم فاعل عمل واسم فاعل مرحبا فإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا وإن ذكرت في كلامك فاعلا أي اسم فاعل والمراد باسم الفاعل اسم يدل على كون الشخص فاعلا لا وزن فاعل فلا تظن هذا ربما يكون فاعل وربما يكون مفعل كمقرئ ومقرئ وربما يكون مستفعل كمستغفر وربما يكون منفعل وربما وربما والمقصود ما يجي على الحدث على حدث وصاحبه لا وجه فاعل اسمه يدل على الحدث على الحدث وفاعله فاعل لا وزن فاعل لأنه ربما يكون مفعل كمخرج ربما يكون مستفيد كمستغفر ما وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا ضائعا. طيب. قول. طيبا. طيبا وقاصدا. ضائعا كأنه جاء. نعم. به بلازم الأفعال ونصب لداعه بكل حال. إذا كان الفعل لازما وهكذا اسم فاعله لازم. وإذا كان الفعل متعديا واسم فاعله متعدي لأنه يمشي على طريقته إذا كان الفعل لازما واسم